إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم بسم الله الرحمن الرحيم. فتسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. بسم الله الرحمن الرحيم. فبصرت به جنوب وهم لا يشعرون. حرمنا عليه المواد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعمل صالحا نوتها الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين Thank you. الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه بسم الله الرحمن الرحيم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القمر والبلاد والنجار إذا جاب والليل إذا يغشى والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر إنه بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.